وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعدم جواز الوضوء منهما مربوطا بالبطان، لأن حرمة الصلاة فيها إنما تكون لقاعدة الإنسان وقد مر بيانها، والاستصحاب المسجدين لكون الدم أيضا سيحكم بجميع أحكامه، ومنها حرمة الصلاة. فعلى نظر المصنف كما تقدم بالأمس أن حرمة الصلاة في أيام الاستطهار ليس لترجيح جانب النفي على جانب الأمر، وإنما هو لأمرين: إما لقاعدة الإنسان أو للاستطهار. فعلى هذا لا يكون هذا الاستقراء من الأدلة على كون الترجيح لجانب النهي في الشرع على جانب الأمر. اكتبوا توضيح ما يأتي. فإذا صلى لرجاء الواقع أو للإحتياط بماء الإناءين المتجهين، لا يكون العمل باطلا إلا أن يكون من باب التشريع، فإذن وهو توضيح لما تقدم. فإذن لو أراد المصلي أن يصلي بصلاتين ووضوئين لا يكون العمل باطلا إذا قصد الاحتياط ورجاء الواقع. نعم، يقع العمل باطلا لو كان من باب التشريع، يعني لو أراد أن يدخل ما ليس في الشرع في الشرع، ولكن يرد هنا سؤال، وهو أنه لماذا أمر الشارع بإحراقهما معا بعد كون المكلف يعلم علما إجماليا بطهارة أحد الإناءين، فالعلم الإجمالي منجز ويجب عليه أن يتوضأ، منجز ويجب عليه أن يتوضأ من أحد الإناءين ويصلي، ثم من الثاني كذلك، ثم من الثاني كذلك بعد غسل مواضع الوضوء بالماء الثاني أولا أبدوت. هنا يرد إشكال وهو أنه لماذا أمر الإمام عليه السلام بالنسبة إلى الإناءين المشتبهين بإفراقهما عليكم السلام بإفراقهما بعد كون العلم الإجمالي هاهنا منجز، لأنه من بعد ما يتوضأ بالماء الأول ويصلي ثم يغسل مواضع الوضوء بالماء الثاني أولا ثم يتوضأ، على صرف هذه العملية يحصل العلم الإجمالي بأن الصلاة إما الأولى وقعت بطهارة أو الثانية وقعت بطهارة. فكما وأن الإنسان لو كشف القبلة أمر بالصلاة إلى الجهات الأربع لإحراز جهة القبلة، كذلك ها هنا طبقا للعلم الإجمالي يجب أن يتوضأ مرتين ويصلي مرتين ليحرز الطهارة. فلماذا أمر الإمام عليه السلام بإفراق الماءين والذهاب إلى التيمم؟ فأجاب الأخوند بجوابين. الأول أن عدم جواز التوضي من الإناءين لعله للتعبد، هذا هو الجواب الأول. قال لعل أمر الإمام بالتيمم وترك الإناءين أمر تعبدي، ونحن لا نعلم أنه لماذا أمر الإمام في هذا المقام، مع ما أنه من مصاديف العلم الإجمالي، لماذا أمر بالتيمم وترك العمل بالعلم الإجمالي؟ لعله كان تعبدا لا نعلم جهته، هذا الجواب الأول. وثانيا لعله من جهة وثانيا لعله من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا بحكم الاستصحاب، لأن باستعمال ماء الإناءين بعد استعمال الماء الثاني للوضوء قبل انتقال الغسالة أو قبل تعدد الغسل في هذه اللحظة يحصل اليقين بنجاسة البدن إما لملاقاته بالماء الأول لو كان نجسا أو الثاني إن كان هو النجس فالآن بعد انتصال الغسالة أو بعد تعدد الغسل نشك هل زالت تلك النجاسة المتيقنة أم لا؟ فإن كان الماء الثاني طاهرا فقد زالت النجاسة، وإن كان الماء الثاني نجسا فالنجاسة ما زالت باقية، لكن كنا قد تيقنا النجاسة السابقة، فهنا يقين سابق وشك لاحق بزوال النجاسة وشك لاحق في زوال النجاسة، فيجب استصحاب بقاء النجاسة ظاهرا، لأن الاستصحاب من الأحكام الظاهرية. أرجو التوجه للجواب الثاني للآخر، من أنه لماذا لم نعمل ها هنا بالعلم الإجمالي وأمر الإمام عليه السلام بإراقة كل من المائين والذهاب إلى التيمم. يقول المصنف: ولا ننسى أرجو التوجه أن كلامنا في إناءين قليلين وقعت النجاسة في إحداهما، ثم ترددنا في أنها وقعت في هذا أو في ذا، فالكلام في إناءين قليلين. يقول المصنف: ولعله للاستصحاب، لأنه حينما نتوضأ بالماء من الإناء الأول ونصلي، من المحتمل أن يكون هذا الماء الأول هو النجس، لكن من بعد ما بدأنا بغسل مواضع الوضوء بالماء الثاني قبل انفصال الغسالة، صار موضع الوضوء محلا بماء الإناءين، صار محل الوضوء محلا موضع الوضوء محلا لاجتماع ماء الإناءين، الماء الأول كان قد توضأ به، والماء الثاني حينما صبه على بدنه قبل انفصال الغسالة أو قبل تعدد الغسل. لو كان النجس هو الثاني اجتمع الآن يقينا الماء الأول والماء الثاني على أعضاء الوضوء، سيحصل اليقين بنجاسة مواضع الوضوء قبل انفصال الغسالة في الوضوء الثاني أو قبل تعدد الغسل في الوضوء الثاني. فهنا حصلنا على يقين بنجاسة البدن، وإذا حصلنا على يقين بنجاسة البدن وإن كانت إحدى الصلاتين للعلم الإجمالي تقع صحيحة، لكن البدن يبقى نجسا. لماذا يبقى نجس؟ لأنه من بعد ما سيستلم النجاستين، فإذا انفصلت الغسالة أو تعدد الصب في الغسلة الثانية على فرض أن يكون الماء الثاني طاهرا، لكن يقين ثابت بالنجاسة وشك لاحق بزوال النجاسة لاحتمال أن يكون الماء الثاني هو الطاهر، فأركان الاستسقاء تكون محكمة المقام، يقين ثابت بالنجاسة وشك لاحق بزوالها نستصحب النجاسة السابقة. فلذا استصحاب النجاسة يبقى البدن متنجسا إلا أن نأتي بماء جديد ثالث يكون سببا لإزالة هذه النجاسة المستصحبة. وقال ظاهرا لأن ما يثبت بواسطة الأصول العملية يكون حكما ظاهريا، وما يثبت بواسطة الإمارات يكون حكما واقعيا. نقرأ العبارة لحد الآن. القرعة إذن أولا القرعة، الشك في كبروية المسألة، هل أن القرعة لكل أمر مشكل أو لموارد المواريث وما شاك لها؟ يعني أن القرعة ليست في العبادات، ليست في بقية الأمور، وإنما هي في الأمور المشكلة التي تكون في المواريث أو في الأمور المادية والأمور التي ترجع إلى الأموال. على كل، إما أن نقول أن القرعة لا تجري، وإذا قلنا تجري بعد وجود الحكم الشرعي لإفراقهما معا لا يبقى مجال. بل إنما تكون لقاعدة الإنسان وقد تقدم بيانها، يعني لا بترجيح المفسدة على المنفعة أو الحرمة على الوجود، والاستصحاب المثبتين لكون الدم أيضا وحبثنا حالة السابقة للحياة موجودة نستصحبها لكون الدم أيضا، فيحكم بحكم الحيض بجميع أحكامه أي أحكام الحيض، ومنها أي ومن أحكام الحيض حرمة الصلاة عليها أي على المرأة، لا لأجل تغليب جانب الحرمة كما هو المدعى، مو من باب ترجيح الحرمة على الوجود كما هو المدعى. هذا لو قيل أبي توجد، هذا لو قيل بحرمتها أي الصلاة الذاتية، هذا لو قلنا أن الصلاة محرمة ذاتا كالخمر، كما وأن الخمر محرم ذاتا أتكون الصلاة محرمة، يعني أن الأدلة دلت على أن صلاة الحائض حرام ولا تجوز لقوله عليه السلام إذا كانت المرأة طامسا فلا تحل لها الصلاة، فإذا يكون حكما تحريميا. وعلى هذا لا يمكن أن نأتي بالصلاة لرجاء الواقع أو ما شاكل هذه الأمور. هذا لو قيل بحرمتها الذاتية في أيام الحيض، الرواية إذا كانت المرأة طامسا فلا تحل لها الصلاة بس في أيام الحيض، وإلا لأن احنا عندنا استصحاب حيض لو ما عندنا استصحاب حيض، فإذا ما دامت تستصحب الحيض كيف يجوز لها مع النهي عن الصلاة أن تصلي؟ وإلا يعني وإلا يعني ولو لم يكن تكري عن ولو لم تكن ها هنا حرمة ذاتية، ولو لم يكن تكري فهو خارج عن محل الكلام. يعني شو خارج عن محل الكلام؟ يعني لو لم يثبت على أن الحائض صلاتها محرمة لكان خارجا عن محل الكلام، أي لكان خارجا عن التشريع وعن الحرمة الذاتية، ولأمكن أن نقول أنه يجوز أن تصلي برجاء الواقع أو للإحتياط وحنفله. وإلا يعني ولو لم تكن الحرمة ذاتية ولم يكن المقام من باب التشريع فهو خارج عن محل الكلام، يعني لكان جائزا أن تصلي من باب الإحتياط أو لرجاء الواقع. ومن هنا انقدح، ومن هذا الكلام ظهر أنه ضمير شأن، أنه ليس منه أي من محل الكلام، يعني ليس من الحرمة الذاتية والتشريع، ليس منه ترك الوضوء من الإناءين، فإن حرمة الوضوء من الإناء النجس ليس إلا تشريعاً. لماذا يحرم أن نتوضأ من الإناءين؟ إن كان تشريعاً فهو حرام، واضح المثل؟ إن كان يريد الإنسان أن يدخل ما ليس من الشرع في الشرع فيقول مع كونه نهى الإمام عنه وأمر بالإحراق أنا أقول بالجواز وبالوضوء هذا تشريع، والتشريع لا شك ولا ريب باطل. لكن معمول الناس لو قدموا لم يقدموا بهذه النية، لأن من يريد أن يصلي وهو يعتقد بإمامة الأئمة عليهم السلام، وهو يعتقد بقول المعصومين عليهم السلام، يقينا لا يأتي بالعمل بهذه النية، فإن حرمة الوضوء من الماء النجس ليس إلا تشريعا، ولا تشريعا فيما لو توضأ منهما. ومن هنا انقدح أنه ضمير شأن ليس منه أي من محل الكلام من الحرمة الذاتية. لجوة أرسوته. ومن هنا انقدح أنه ليس منه ويوم منه يعني من محل كلامنا الذي تكلمنا منه به يوم محل الكلام، أنه لو جاء بالصلاة لو جاء بالوضوء من باب الاحتياط أو لرجاء الواقع، هذا الذي يتوضأ من الإناءين لرجاء الواقع أو للاحتياط، أو للاحتياط، هذا من محل الكلام. يقول هذا ليس من التشريع، ليس من التشريع، لأن التشريع إذا جاء بالشيء بنية إدخال ما ليس من الشرع في الشارع في العبارة. حرام ذات المطلقة، التشريع هو نفس الحرمة الذاتية. من بعد ما يعلم الإنسان أن الشيء قد نهي عنه نهيا تحريميا وجعله الشارع محرما، لو أراد مع هذا كله أن يأتي به يكون مشرعا. لو علمت المرأة أن صلاتها في أيام حيضها محرمة عليها فأرادت مع ذلك أن تصلي في أيام الحيض، نقول هذا بعد ليس لرجاء الواقع، إنها علمت أن الصلاة في أيام الحيض محرمة، فلو أرادت أن تصلي لكان إدخال ما ليس في الشرع في الشارع. ومن هنا انقدح أنه ضمير شيء ليس منه أي من محل الكلام ترك الوضوء من الإناءين، ترك الوضوء من الإناءين، فإن حرمة الوضوء من الماء النجس ليس تشريعا، ترك الوضوء من الإناءين ليس إلا تشريعا، فإن حرمة الوضوء، لماذا يحرم الوضوء في سيدنا؟ لماذا يحرم الوضوء من الإناءين؟ إن قصد الإنسان أن يكون مشرعا يحرم الوضوء من الإناء، أما لو قصد الاحتياط أو رجاء الواقع لا يكون محرما فلا يكون تشريعا. واضح المسألة؟ إلا تشريعا ولا تشريعا، يعني ومحل يعني وما نحن فيه ليس من باب التشريع، ولا تشريعا فيما لو توضأ منهما من الإناءين احتياطا برجاء الواقع لا تشريعا. واضح المسألة؟ فلا حرمة في البين، فلا حرمة في البين لو ترك العمل للاحتياط، فلا حرمة في البين لو ترك العمل للاحتياط، فلا حرمة في البين فلا حرمة في غلب جانبها أي الحرمة. يقول ليس من باب تغليب الحرمة، فعدم جواز الوضوء منهما أي من الإناءين ولو كان ولو كذلك أي ولو احتياطا لا تشريعا، بل إراقتهما بل إفراقهما والتيمم كما في النص لموثقة عمار الساباطي وسماعة كما في النص ليس إلا من باب التعبد. واضح مثلا؟ يقول هذا ليس إلا من باب التعبد، يعني ليس إلا أخذا بالروايات التي وردت بإفراقهما معا، وليس هذا من باب وليس هذا من باب التشريع، وليس هذا من باب التشريع، وإلا لجاز أن يأتي بهما من باب العلم الإجمالي، لكن لا يأتي بهما أيضا من باب العلم الإجمالي لورود النهي هنا تعبدا أو من جهة الابتلاء بالنجاسة، هذا الاحتمال الثاني، أو من جهة لماذا لا نأتي بصلاتين بوضوئين، قال أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا، لماذا قال ظاهرا؟ لأن الاستصحاب حكم ظاهري، بحكم الاستصحاب ليس بإمارة حتى يكون حكما واقعيا، بحكم الاستصحاب للقطع بحصول النجاسة واقعا، ليش نقل القطع بحصول النجاسة واقعا؟ لأنه توضأ بالماء الأول فلعله هو النجس، مثلنا حينما صب الماء الثاني يحتمل هو النجس، ويقينا النجاسة موجودة إما في هذا وهذا أو هذا قبل انفصال الغسالة للوضوء الثاني أو قبل تعدد الغسل من الوضوء الثاني، يقينا أصبح البدن نجسا بلا شك ولا ريب للقطع بحصول النجاسة واقعا. متى؟ حال ملاقاة المتوضي من الإناء الثانيين، كتبوا قبل انفصال الغسالة من الإناء الثانيين قبل انفصال الغسالة أو قبل تعدد الغسل لأعضاء الوضوء أو قبل تعدد الغسل لأعضاء الوضوء إما بملاقاتها الضمير يرجع إلى الإناء الثاني. لماذا تحصل النجاسة قطعا؟ لماذا تحصل النجاسة قطعا بمجرد التوضي بملاقاتها أي الإناء الثانية إن كانت هي النجسة واقعا؟ إن كانت هي النجسة واقعا أو بملاقات الأولى لو كانت هي النجسة واقعا؟ يقينا إن كانت الأولى نجسة فبدن متنجس كان متنجسا، وإن كانت الثانية هي النجسة بمجرد أن صبت قبل انفصال الغسالة أو تعددها أصبح البدن متنجسا يقينا. ثم يقول المصنف متى نقول أرض التوسل متى نستصحب النجاسة القطعية ما دمنا لم نستعمل مطهرا آخر؟ أما إذا استعملنا مطهرا آخر لا النجاسة ترتفع، وعدم استعمال مطهر ثالث، وعدم استعمال مطهر ثالث بعده، بعد استعمال الإناء الثاني، بعده بعد استعمال الإناء الثاني. ولو طهر المتوضي بالثانية يعني بالإناء الثانية مواضع الملاقاة بالأولى، يعني بمن بالأولى يعني بالإناء الأولى، يقول حتى ولو أبي توجه، حتى ولو انفصلت الغسالة، بل حتى ولو صب مرتين، مع هذا كله يتقنى نجاسة. نحن قبل انفصال الغسالة وقبل تعدد الغسل في الوضوء الثاني سيتقنى نجاسة، حتى ولو صب مرة ثانية، لعل الثاني هو المتنجس، لعل الإناء الثاني الذي طهر به بنظره هو المتنجس، فإذا يقين بالنجاسة وشك بذهابها بالغسل بانفصال الغسالة أو بتعدد الغسل، وهذا لا يكون إلا شكا بارتفاع النجاسة، أما اليقين بوجودها السابق فهو متحقق. نعم، اكتبوا نعم حتى نضبط العبارة. لا سب الأعضاء ثم يقول المصنف، ثم يقول المصنف نعم قد نتخلص من النجاسة، من النجاسة على بعض الصور، على بعض الصور، وهي ما لو كان الماء الأول، وهي ما لو كان الماء الأول الذي توضأ به قليلا، الذي توضأ به قليلا والثاني كثيرا، ثم وقع الشك، ووقع الشك في الطاهر منهما، هل هو الكثير أو القليل؟ فهنا يتمكن من التوضي والصلاة بالماء القليل أولا، بالماء القليل أولا، ثم غسل مواضع الوضوء بالماء الكثير، فهنا ليس له علم إجمالي بحصول النجاسة في آن الملاقاة مع الماء الثاني، حتى بحصول النجاسة في آن الملاقاة مع الماء الثاني، حتى تستصحب النجاسة بعد الشك بها. أبي توجد الكلام السابق كان في إناءين قليلين اشتبهت النجاسة أنها في هذا أو ذا، لكنها كانت متيقنة يقينا أنها في أحد الإناءين. الآن كلامنا فيما لو كانت النجاسة مشتبهة في إناء قليل وقعت أو في ماء كثير لكن كبرت نجاسته، لأن الماء القليل الكثير لا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، لكنه يقينا قبت عليه نجاسة سببت نجاسته كتغيره أما شاكل هذه الأمور. الآن يقينا إما الماء الكثير هو النجس أو الماء القليل هو النجس. يقول ها هنا الاستحاض لا يصح، لأنه إذا توضأ بالماء القليل ثم استعمل الماء الكثير، الماء الكثير لا يحتاج إلى انتقال غسالة أو تعدد غسل، فإذا عند ملاقاة الماء الجديد الثاني من الماء الكثير لم يحصل يقين، عند استعماله للماء الأول لم يكن متيقنا بالنجاسة، حينما صب الماء من الماء الكثير ثانيا أيضا لم يحصل يقين بوجود النجاسة، فها هنا يمكن أن يقال أن النجاسة لم تكن متيقنة بفسق الحاج صاح العبارة، إلا أن المقام يكون مندرجا تحت تعاقب حالتين الأولى اليقين بأن مواضع الوضوء تنجست تارة والثانية لليقين بأنها طهرت أيضا، لكن بأنها طهرت أيضا، لكن لا نعلم المتقدم منهما، فهنا لا يمكن جريان الاستصحاب لطهارة أو نجاسة، لطهارة أو نجاسة، نعم بعد تساقطهما، يعني تساقط الطهارة مع النجاسة التعارض، نعم بعد تساقطهما، يعني تساقط الطهارة والنجاسة، تجري قاعدة الطهارة لأن نفسك الآن هل أن مواضع الوضوء طاهرة أو نجسة، فتجري فيها قاعدة كل شيء نظيف حتى تعلم بأنه قدر. ثم يقول المصنف فإذا لو كان أحد الإناءين قليلا والثاني كثيرا قلنا الاستصحاب لا يجري، لكن المصنف يقول تكون المسألة من تعاقب الحالتين يقينا موضع الوضوء طهر تارة ونجس تارة أخرى بملاقاته مع هذين الماءين، لكن لا ندري أن الأولى كانت نجسة، أن الإناء الأولى كانت نجسة أو الثانية، فلا نتمكن أن نقدم هذه أو تلك، ولا نتمكن أن نستصحب الطهارة أو النجاسة لتعاقب الحالتين وحدوثهما على موضوع واحد، ولا دليل على صدق أحدهما، ولو أردنا أن نستصحب هذا أو ذاك لوقع التعارض بينهما، أي بين الطهارة والنجاسة. وإذا تعارضتا أي الطهارة والنجاسة تساقطتا، وإذا تساقطتا رجعنا إلى القاعدة الأولى الأولية وهي كل شيء طاهر كل شيء نظيف حتى تعلم بأنه صدر، فإذا ها هنا تكون قاعدة الطهارة محكمة وقاعدة الطهارة ليست استصحاب الطهارة. أرجو التوجه، استصحاب الطهارة أن تتيقن طهارة ثم تستصحب، أن تتيقن نجاسة ثم تستصحب، قاعدة الطهارة هي القاعدة الأولى المحكمة في كل مكان في التفسير. واضح المسألة؟ أقرأ الكتاب. هذه الكلمات كلها محل تأمل، لكنها نظرية في الشيخ الأخون، وإلا في كثير من الكلمات التي قرأناها ونقرأها عن المحقق الآخر تأمل، بل لعل بعض كلمات المحقق الآخر مخالفة للمفهوم. هذا كلامه. أما أن العلماء يؤيدون هذه الكلمات أو لا يؤيدونها، لعل كثير من الكلمات هنا وفيما تقدم وفيما يأتي كيف محل وثاق، مناقشات كثيرة هنا، ولكن لا نريد أن نتطرق إلى المناقشات لأنه لا يكون بحثا بكتاب. بل أقرأ العبارة. نعم، هاي من كلمة نعم، كان الكلام بحد الآن في الإناءين القليلين، الآن الكلام في أحدهما قليل والثاني كثير. نعم، لو أثرت أعضاء الوضوء بالماء الثاني الكثير على تقدير نجاستها، أي الأعضاء، على تقدير نجاستها أي الأعضاء بالإناء الأول، بالإناء الأول بمجرد ملاقاتها أي الأعضاء، كما لو كان الإناء الثاني قرًا وترددنا أنه هو النجس أو الماء القليل هو النجس، وترددنا أنه هو النجس أو الماء القليل هو النجس، بل بلا حاجة، لماذا بلا حاجة؟ إلى التعدد أو انفصال الغسالة. لماذا نحتاج؟ في الماء القليل نحتاج إلى الانفصال، في الماء القليل نحتاج إلى التعدد، أما في الماء الكثير فلا نحتاج إلى ذلك، ولذا قال بلا حاجة إلى التعدد في الغسل أو انفصال الغسالة عن أعضاء الوضوء. لا يعلم تفصيلا في نجاستها، لكن لا ندري تفصيلا بنجاستها أنها تنجست بالأول أو تنجست بالثاني، أي مواضع الملاقات على تقدير كون الثاني وهو الكثير هو الطاهر في الواقع، لا ندري على أنها تنجست سابقا أو لا، لا يعلم بنجاستها، وإن علم ليش لا يعلم بنجاستها؟ بتوجه يستنبت الإناءين كنا نعلم بالنجاسة ونتيقن بها، لأن بمجرد الصف قبل الانتقال وقبل التعدد يقينا هذا الموضع صار محل للماءين معا، واذا صار محلا للماءين معا صار متنجس، صار متنجسا يقينا فنستغسل النجاسه. لكن هنا حينما لاقى الماء الكثير، حينما لاقى الماء الكثير لا يكون متنجسا يقينا ولا يحتاج الى صفار او امثال هذا، ولذا قال لا يعلم تفصيلا بنجاستها. يعني هناك كنا نعلم تفصيلا بالنجاسه والذي استصحبناها يقينا، لكن هنا لا. وان علم بنجاستها اي مواضع الملاقات، وان علم بنجاستها اي مواضع الملاقات حين ملاقات الاولى بل بنحو حدوث وتعاقد على شيء، نعلم أن الأعضاء إما تنجست بالماء الأول القليل أو تنجست بواسطة الماء الثاني الكثير، مثل له لأننا نشك أن النجاسة كانت للماء الكثير أو للماء القليل، فإذا لا استصحاب. وإن كنا نقول على أن الشك باقي على أن الأعضاء تنجست بتوارد الحالتين لتعاقد الحالتين، لأن أن النجاسة صارت بواسطة الماء الأول أو الماء الثاني، وذلك وإن علم بنجاسة في مواضع الملاقات حين ملاقات الأولى، يعني حين ملاقات الإناء الأولى أو الثانية إجمالا، واضح مثلا، ولا مجال لاستصحابها أي النجاسة لعدم تيقنها، ولا مجال لاستصحابها أي النجاسة، وإلا لا مجال لاستصحابها فيما لو توضأنا أولا بالماء القليل ثم توضأنا بالماء كثير، ولا مجال لاستصحابها كثير لأنه من باب تعاقب الحالتين، لأنه من باب تعاقب الحالتين. لكن بعد تساقط النجاسة والطهارة للتعارض، لكن بعد تساقط الطهارة والنجاسة للتعاطف، تحكم قاعدة الطهارة، تحكم قاعدة الطهارة. نقرأ العبارة: ولا مجال للاستصحاب هنا، بل كانت قاعدة الطهارة، يعني بعد التساقط، بل كانت قاعدة الطهارة أجدا، بل كانت قاعدة الطهارة بعد تعارض الطهارة والنجاسة السابقة وتسابقهما محكمة. واضح العبارة. الأمر الثالث، العبارة في سيدنا مقبولة سيدنا صحيحة سيدنا واضح عبارة الكتاب، هذا الذي نقصده. واضح العبارة، نريد أن نقول هل أن عبارة الكتاب علت وفهمت أم لا، أما أنها صحيحة أو لا، هذا نقاشه يكون فيما في دخول الخارج. الثالث، اكتبوا الثالث، يقول الآخر الظاهر لحوق تعدد الإضافات لتعدد العنوانات وهو الواحد ذو الجهة المتقدم بالحبوب كالصلاة في المكان المطلوب والكلام الآن فيما لو لم فيما لو لم يتعدد العنوان بل كان الشيء واحدا وجودا وعنوانا ولكن تعددت إضافته ولكن تعددت إضافته كأكرم العلماء ولا تكرم الكفاف فبينهما عموم وخصوص من وجه وليس الكلام في أكرم العلماء ولا تكرم فساق العلماء ليكون من العموم والخصوص المطلق فالعنوان هو وجوب الإكرام أو حرمته فعنوان الإكرام من حيث إضافته للعلماء حصل على عنوان الوجوب ومن حيث إضافته إلى الفساق حصل على عنوان الحرمة فالعنوان واحد والإضافة متعددة فإن قلنا في تعدد الجهة لا ننسى مرادنا من تعدد الجهة هو الصلاة في الدار المقصودة فإن قلنا في تعدد الجهة أن تعدد الجهة كاف فتكون الصلاة واجبة من جهة وحراما من جهة أخرى فكذلك هنا يجب إكرام العالم الفاسق لعلمه ويحرم لدرسه فتعدد الإضافة يوجب تحقق المصلحة والمفسدة وكذلك الحسن والقبح عقلا وكذلك الحسن والقبح عقلا وكذلك الوجوب والحرمة شرعا. الوجوب والحرمة شرعا فيكون تعدد الإضافات من باب التزاحم على مسلك الآخر لكن لماذا يقول الأعلام الإكرام للعلماء وعدم الإكرام لفساقهم في مورد الاجتماع بينهما تعارف فيجيب الآخر أن هؤلاء إما من القائلين بامتناع اجتماع الأمر والنهي وعليه فلا يبقى إلا الوجوب أو الحرمة أو لأنهم أحرزوا أن في محل الاجتماع ليس إلا ملاكا واحدا وإلا فعلى فرض تعدد الملاكات لا يكون المقام إلا من التزاحم. ولذلك الوقت توضيح هذا يكون غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.